الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. فلا زال الحديث متواصلا مع التوحيد، لأن التوحيد هو دعوة الأنبياء، وهو الذي خلقت لأجله البشرية. وكل نبي بعث إلى قومه بعث يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالتوحيد هو الأساس ديال الحياة ديالنا، هو الأساس اللي تخلقنا له. الله سبحانه وتعالى يقول لنا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون، أي ما خلقنا الله سبحانه وتعالى إلا باش نفردوا له العبادة. التوكل ديالنا يكون على الله، الخوف ديالنا يكون من الله، الذبح ديالنا يكون لله، الرجاء ديالنا يكون في الله، الصلاة ديالنا تكون لله، الزكاة ديالنا تكون لله، كل شيء لله عز وجل. فهنا الله عز وجل لي كور كونتينيو توجور افيك لو مونوثيسم جوسكا دومان ان شاء الله. ها اي نورمالمون توت نوتر في نو دوفون لا باسي دون ليتود دو مونوثيسم pour accomplir ce monothéisme dans notre vie. Parce que c'est pour le monothéisme que nous existons sur cette terre. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété, je n'ai créé les génies et les humains que pour m'adorer. C'est-à-dire pour réserver le culte exclusivement à Allah azza wa jalla. Et tout prophète qui a été envoyé à son peuple, il leur a dit tout simplement, adorez Allah, vous n'avez d'autre digne d'être adoré qu'Allah. Donc notre prière doit être pour Allah. Notre crainte d'Allah doit être pour Allah azza wa jalla. Ah, le fait de faire son pèlerinage, le fait de jeûner, l'espoir, nous devons l'avoir en Allah Azza wa Jal, faire confiance à Allah Azza wa Jal. Le tawhid amruhu amrun azim. Wal i'radu 'an at-tawhid hada 'aqibatuhu wa khima. Tawhid, ihtamm al-insan bit-tawhid fa hada yafuz al-fawzayn. Yafuz juste يفوز بهذا الدار ويفوز بالدار الأخرى عند الله سبحانه وتعالى. ولكن لما تعلم التوحيد وما حقق التوحيد فهذا عنده الخيبة في الدنيا وفي الآخرة. فات دو سكيبي دو مونوثيسم الفات دوني في الله عز وجل سولا تدون لا ريكومبونس إلا كي تو دون سو بامون دي تدون إن اون ريكومبونس شي الله عز وجل تو غانيون سور لي دو بور دون سو بامون افون لو دولا. Mais celui qui se détourne du monothéisme et qui ne s'occupe pas du monothéisme, qui n'accomplit pas le monothéisme dans sa vie, mais il a un énorme châtiment. Et sa vie, il est pénible dans ce bas monde déjà, avant de retrouver Allah Azza wa Jal. Wa la'alla al-ba'd yaqul kayfa antum tahtamuna bit-tawhid wa taktiluna al-kalam fi at-tawhid wal muslimuna yuqtaluna fi masharik al-ard wa magharibiha. هاد الناس قالوا علاش انتم مكثرين في هذا التوحيد، الناس كلها تقول لا اله الا الله، والمسلمين تيموتوا في الشرق وفي الغرب، تيقتلهم اعداء الله في الشرق وفي الغرب، وانتم مصدعين راسكم بالتوحيد. وبدات كو سيغتان سو ديز سي ديز اي سا سي اون انورم امبيغويتي ديز فو فو ناريتي با تو لي جور التوحيد تو لي جور المونوتيزم alors que les gens disent لا اله الا الله. Et vous, vous n'arrêtez pas le monothéisme, le monothéisme, le monothéisme. alors que vous ne vous occupez pas des situations des musulmans qui se font tuer à travers le monde, à l'est et à l'ouest de la terre. يقول العلماء حفظ الله الأحياء ورحم الله الأموات التوحيد هو الأصل الذي بنيت عليه الملة الحنيفية فالاهتمام به اهتمام بالأصل العلماء يقولوا لأنه التوحيد هو الأصل وتهتم بالتوحيد هذا اهتمام بالأصل وانت شوف من تشري الأرض تتقف هذاك الساس وده تشريه تجي وتبني ولا تتقلب على الساس ولا تتحفر الساس إلا جيتي وبنيتي نعم فتحرك غير شوية الأرض ولا تجي غير شي شتاء وتجر هذاك الشيء كله وتديه تصور انت دابا قال لك راسك انا ها لا بلاج ديال سارفاي الخاوية ها الخلاع حدا لا بلاج وها الأرض واسعة نمشي نبني فإلا بنيتي بلا ساس أول مجد يطلب حرطة تجيو تدي داك الشيء جر هذاك الشيء كله كاع داك الشيء اللي حطيتي تما دوك الملايينات اللي جمعتي ديك ال 20 مليون ولا 30 مليون ولا 30 ألف أورو ولا 40 ألف أورو دخلتيها تما كلها مشات هباء منثورا علاش؟ لأنه ما كاين السر فكذلك التوحيد إلا ما كاين الأصل الأصل في الدين هو التوحيد إلا ما كاين ما كاين شيء إلا ما كاين ما كاين شيء ما يمكن يكون معك التوفيق ديال الله إذا ما عندك توحيد لا بد لك من التوحيد ديالك كيفاش انت تقول ديما اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدخل في الشهاده اللي تقول فخاصك تحقق هذاك التوحيد بافراد الله سبحانه وتعالى بالعباده وتعلم هذاك التوحيد ها دونك المونوتيزم سي لا باز دي باز سي لا فونداسيون برينسيبال dans cette religion. Et c'est la base de cette voie droite qui est la voie des prophètes alayhi salatu wassalam. Le fait de s'occuper de ce fondement qui est le monothéisme, c'est s'occuper de la base. Imagine, tu achètes un terrain pour construire. Tu viens, tu construis comme ça sur le terrain. Ou là, tu d'abord, tu t'occupes des fondations. Et il est évident, celui qui est doué de raison, avant de construire la maison, mais il s'occupe des fondations. Il fait des fondations pour pouvoir construire son édifice. Imagine quelqu'un parmi nous, nous on est au bord de la plage maintenant ici, hein, dans une région il y a des plages. Et il se dit, il y a du terrain vague sur la plage, je vais construire un château sur les plages, donc sur le sable directement, sans faire de fondation, sans rien. La première vague, il va venir, il va anéantir ce qu'il a construit. Et tout l'argent qu'il aura mis là-dedans, va sera parti. Les 30 000 euros, les 40 000 euros de construction, même celui qui va lui construire va le prendre pour débile. Il dit, comment toi tu vas construire sur la plage sans fondation? Il ne voudra même pas mettre la main à la pâte avec. C'est ce qui lui dit, il est un ou il est un homme à la plage. Ou est-ce qu'il y a un homme qui dit, ou est-ce qu'il y a un homme qui dit qu'il est un homme qui dit qu'il est un homme? Il n'y a pas de caquel. Il n'y a pas de caquel. فكذلك الاهتمام بالتوحيد هذا من تمام العقل ومن كمال العقل ديال الانسان et le fait de s'occuper du monothéisme ça se prouve que la personne il est complète dans sa raison hein et le fait de s'occuper du monothéisme c'est accomplir ton attestation de foi ni digne d'être adoré qu'Allah et ni digne d'être suivi comme Mohammed عليه الصلاة والسلام فالذي يتدبر القرآن يجد أن القرآن كله في بيان التوحيد القرآن كله ما جاء إلا ليبين التوحيد القرآن كله في بيان التوحيد ذاك اللي تيفهم القرآن وتيعيش مع الكلام ديال الله سبحانه وتعالى وتيأخذ كلام العلماء في التفسير ديال القرآن بتيبان ليه بأن القرآن كله في التوحيد maintenant celui qui vit avec la parole d'Allah عز وجل et qui médite la parole d'Allah عز وجل trouve que le monothéisme, que Tawhid, c'est la chose la plus importante dans le Coran. Et le monothéisme dans le Coran, il a la part du lion. La grande part dans le Coran, il est réservé à Tawhid. Sinon, comme il a dit Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayh, tout le Coran est dans le Tawhid. Comme a dit l'Immat al-Din, le Coran est dans le Tawhid. La t'chlou sourate min souari le Coran. إلا وفيها تناول للتوحيد. ما كاينش شي آية وشي سورة من كتاب الله عز وجل ما فيها التوحيد. يا با إن سورة دون القرآن دون لكن يا با المونوتيزم. كذلك لا تدخل سورة من سور القرآن إلا وهي تبين ضد التوحيد وتنهى عن ضد التوحيد اللي هو الشرك. السور ديال القرآن فيها كذلك أي سورة سورة إلا فيها النهي عن الشرك بالله عز وجل اللي هو ضد التوحيد. وقرر أئمة الدين ومنهم إمام ابن القيم رحمة الله عليه أن القرآن كله في التوحيد. لماذا؟ لأن القرآن إما إخبار عن الله وعن أسماء الله وصفات الله عز وجل. علاش؟ علاش العلماء قرروا بأن القرآن كله في التوحيد؟ لأن القرآن تيخبرنا على الله سبحانه وتعالى، تورينا شنو هما السميات ديال الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى تعرف لنا بشي سميات فذكرهم في القرآن، وتعرف لنا بالصفات فذكرهم في القرآن. فهذا هو التوحيد الخبري، تيخبرنا الله سبحانه وتعالى بسمياته وبصفات ديالو. وإما القرآن أمر بعبادة الله وحده لا شريك له ونهي عن الشرك. القرآن كذلك فيه الأمر بالتوحيد بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، من الصلاة ديالك تكون لله، والزكاة ديالك تكون لله، والمعطاة ديالك إذا تتعطي لله وتتزور شي واحد تزوره في الله، كل الأعمال ديالك تكون لله، وكذلك تذبح لله وتتوكل على الله وما تنظر إلا لله. كذلك تنهك على الشرك باش تذبح لسيدي باع باللي ولا ستي فاطمة ولا لالا تكركوس ولا لالا حمارة ولا لالا بدوية ولا كل هذا منهي عنه، ولا تهز الوعدة ولا تهز الندر لفلان وعلان، هذا ممنوع، هذا تنهك عليه الله سبحانه وتعالى. دونك القرآن سي دون القرآن توت بوركوا لي زون دو سيون سون ديكريتي après avoir lu le Coran en entier, après avoir suivi la sunna du prophète, on décrète que le Coran est complètement dans le monothéisme. Parce que le Coran, dans le Coran, tu as les annonces. Allah subhanahu wa ta'ala s'est fait connaître à nous par des noms et des attributs. Hein? Comment on peut connaître Allah subhanahu wa ta'ala? Par Allah lui-même. C'est lui qui s'est fait connaître à nous par des noms et par des attributs qu'il a cités dans le Coran. Et ça, c'est le monothéisme de l'annonce. Allah subhanahu wa ta'ala t'annonce quelque chose. Il te fait savoir qui il est. Donc c'est le monothéisme du savoir. Et le Coran aussi dit des hommes de science, ce sont des ordres d'Allah azzawajal et des interdits d'Allah azzawajal. Allah il t'a ordonné de réserver le culte exclusivement à Allah azzawajal. Et il t'a interdit d'adorer autre qu'Allah azzawajal et de tomber dans l'associationnisme. Ta prière doit être faite pour Allah. Ton jeûne pour Allah. Quand tu donnes pour Allah. Quand tu visites quelqu'un, tu le visites pour Allah. Et tu dois aussi t'abstenir de vouer un acte d'adoration à qui que ce soit, d'autre qu'Allah Azza wa Jal. Quand tu gorges pour Allah, tu ne gorges pas pour le Badawi, ni pour Sti Kada, ni pour tel ou tel. Tu ne dois pas non plus ramener des lumières et faire des vœux pour les morts, etc. Tu le fais pour Allah Azza wa Jal, tu le fais pour Allah. Tu ne vas pas prendre le wada. Le wada, en Afrique du Nord, les appels, par exemple, il vient vers Saleh et lui dit, c'est ma femme, accouche cette année d'un enfant, ben je vais égorger un vœu, un veau. Hein? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi, ce Saleh, ce wali? Rien. Et ce que tu es en train de faire, cette émolation que tu as faite, demain devant Allah, tu dois rendre des comptes. C'est-à-dire la promesse, le wada. فهذه الوعدات حتى هما ما تهزهم للقبورة ولا الأولياء، فلا. فكل أعمال ديالك يجب أن تكون لله، خاصة أعمال العبادة يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى. وهذا هو التوحيد اللي مطلوب منا، هذا هو التوحيد اللي طلبوا منا الله سبحانه وتعالى، وهو المقصود اللي تخلقنا من أجله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهو توحيد الألوهية، فهو توحيد العبادة، فهو توحيد طاعة لله سبحانه وتعالى. هذا هو التوحيد اللي تخلقنا ليه. دونك tous tes actes doivent être pour Allah عز وجل. C'est le monothéisme qui t'est demandé. C'est le monothéisme de l'adoration. C'est le monothéisme de l'obéissance à Allah, Azza wa Jal. كذلك القرآن يقول أهل العلم رحمة الله على الأموات وحفظ الله الأحياء أمر بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهي عن معصية الله ومعصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من حقوق التوحيد ومن مكملات التوحيد التوحيد هذا القرآن أشفيه واطيعوا الله واطيعوا الرسول ها فهذا طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي اللي تتكمل لك التوحيد ديالك هي اللي تتبين لك بأنك أنت موحد وبأنك صادق عندما تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاعتك لله وطاعتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي البرهان ديالك بأنك صادق في ديك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي تتقولها شنو خطرة تقولها في النار تتعودها مع المدن إلى تيودن تسمع تقولها في الإقامة شحال مخترة تعودها في الصلاة فلا بد لك ما تحققها والتحقيق ديالها طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك القرآن نهي عن معصية الله وعن معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أنت تمتنع عما منعك الله سبحانه وتعالى من تدخلي وتترك ذاك الشيء اللي منعك عليه الله سبحانه وتعالى ومنعك عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وتتعمل بذاك الشيء اللي أمرك به الله وأمرك به الرسول صلى الله عليه وسلم فأنت تتحقق التوحيد ديالك وتتكون صادق وتتحقق هذه الشهادة اللي تتقول دائما لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها باش تكمل التوحيد ديالك وبها باش تكمل لك هذا التوحيد ديالك وتتحققه في الحياة ديالك aussi les hommes de science pourquoi ils ont décrété que le Coran est dans le monothéisme entier parce que dans le Coran on se retrouve aussi avec l'ordre d'obéir à Allah et d'obéir à son messager, et l'ordre de ne pas désobéir à Allah et ne pas désobéir à son messager. Le fait d'obéir à Allah Azza wa Jal et d'obéir à son messager, c'est avec ça que tu accomplis ton attestation de foi. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ton obéissance à Allah et ton obéissance au prophète alayhi wa sallam qui te permettent d'accomplir cette attestation de foi. Et le fait de t'abstenir, ce que Allah subhanahu wa ta'ala il t'a interdit, et ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam il t'a interdit, c'est avec ça que tu parfais aussi ton monothéisme, et que tu es véridique dans cette attestation de foi que tu dis, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tu vaux le culte et l'obéissance à Allah, Azza wa Jal, et à son messager alayhi wa sallam. Et tu t'abstiens de tout ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam il t'a interdit, et tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala il t'a interdit. Ça, c'est avec ça que tu complètes ton monothéisme. C'est avec ça que tu parfais ton monothéisme. فكذلك عندما قرر أهل العلم أن القرآن كله في التوحيد فلأن التوحيد يقولون إن التوحيد إخبار عما أعد الله للموحدين أو إخبار عما أعد للمشركين وما حل بالمشركين من النكال في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة من العذاب والخلود المؤبد في نار جهنم وهذا الحياة الأبدية في الجنة لمن حقق التوحيد والعذاب والنكال لمن أهمل التوحيد وأعرض عن التوحيد وأشرك بالله عز وجل فأهل العلم عندما تقولوا بأن القرآن كله في التوحيد لأن كذلك القرآن آش تخبرنا آش عبد الله سبحانه وتعالى المؤمنين آش عبد الله سبحانه وتعالى دوك اللي توحدوه في الدنيا قبل الآخرة كيفاش يحفظهم الله أنت أظن لك الله سبحانه وتعالى كيفاش حفظ دوك اللي أمنوا مع نوح عليه الصلاة والسلام دوك اللي ركبوا معاه في السفينة علاش برهنوا برهنوا بأنهم يطيعون الله ويطيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فحفظهم الله سبحانه وتعالى من الغرق ها وأقوام عدة حكى الله سبحانه وتعالى عنهم وكذلك الذين أغرقهم الله سبحانه وتعالى من قوم نوح لماذا أغرقهم؟ على لأنهم ما عملوش بالتوحيد ما أطاعوا الله وما أطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم فعذبهم الله سبحانه وتعالى بالغرق وأقوام عدة داكشي اللي تلقوا قوم شعيب قوم صالح وقوم هود علاش عذبهم الله سبحانه وتعالى فالقرآن تيخبرك على ديك العزة وداك التوفيق وداك النصر اللي تيعطي للمؤمنين اللي عطى الله سبحانه وتعالى للمؤمنين وداك الشيء اللي تيتسناهم في الجنه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كذلك تبين لك العذاب اللي ناله في الدنيا قبل الآخرة، وداك الشيء اللي تيتسناه في السقر. سقر لمن أهمل التوحيد وأعرض عن التوحيد، اللي اعتاد هرول التوحيد، واللي شرك بالله واللي كفر بالله، والجنة والنعيم اللي حقق التوحيد ديالو. دونك سي لي زون دو سيونس كونت يل ديز كو القرآن يونونتي دون التوحيد، باسكو دون التوحيد الله سبحانه وتعالى نوزا انونسي لي بيان في افيك لوكيل إلا كومبلي لي كرويون. Il nous a un et ce qui les attend dans le delà, ce qui les attend de là, c'est encore plus. Ce qu'aucun œil n'a vu, aucun oreille n'a pu entendre. Et jamais c'est arrivé à l'esprit de quelqu'un, ni au cœur, ni aucun cœur n'a pu soupçonner ce qui les attend dans le delà. Et ça pour ceux qui ont parfait le monothéisme et qui ont accompli le monothéisme dans leur vie. Mais aussi dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous annonce le châtiment qu'il a donné, qu'il a fait subir à ceux qui n'ont pas oublié Allah, qui n'ont pas oublié ses messagers, alayhi salatu wassalam. Et il nous annonce aussi ce qui les attend dans le delà, le châtiment éternel. Le châtiment éternel sera pour ceux qui ont négligé le monothéisme, qui ont donné le dos au monothéisme, et les délices éternels seront pour ceux qui ont accompli le monothéisme. Regarde l'histoire de Nuh et de son peuple. Qui a été sauvé dans ce bas monde avec Nuh, alayhi salatu wassalam? Ce sont ceux qui sont montés, qui lui ont obéi et qui ont obéi à l'appel d'Allah Azza wa Jal, qui ont monté avec lui dans l'arche. Ils ont été sauvés. Et ceux qui ont désobéi à Nuh alayhi salatu wassalam et fait partie de son fils, ils ont été engloutis sous l'eau. La même chose qui est arrivée au peuple de Shu'aïb, au peuple de Houd, au peuple de Saleh, tous. Pourquoi? Ceux qui ont répondu à l'appel des messagers alayhi salatu wassalam, ils leur ont obéi. Mais ils ont été comblés du bienfait d'Allah, Azzawajal, ils ont été sauvés. Et ceux qui ont pris la situation contraire, désobéissant ce prophète, et ils ont donné le dos au monothéisme et à l'appel d'Allah, Azzawajal, châtiment dans ce bas monde avant le delà. Idan, فَهَذَا الَّذِي قَرَّرَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ صحيح. Le Coran كله في التوحيد. فأنت إلى بديت تقرا الصور ديال مكة، هذه المكية اللي نزلت مكة. تجيب الغالب ديالها في التوحيد، كلها في التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قعد في مكة شحال 13 سنة يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك. ما نزلت عليه أغلب الفرائض، الزكاة، الصيام، الحج وغير ذلك إلا في المدينة. إلا الصلاة فهذه كانت في سنة الإسراء والمعراج، فكانت في مكة قبل المدينة، وهذا كان قبل الهجرة بقليل. فغالب الصور التي نزلت في مكة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، كلها في قضايا التوحيد، في القضية المهمة التي خلقت لأجلها البشرية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وهذا على سيدل كيدلك على الأهمية ديال التوحيد، وأن الفرائض منزلت إلا باش تقرر التوحيد وباش تكمل التوحيد، وأن الفرائض كلها تبع التوحيد. وعندما يرسخ التوحيد، عندما يرسخ التوحيد في القلوب ديال الصحابة رضي الله عليهم، بدأت تنزل عليهم الفرائض ديال الله سبحانه وتعالى. وعندما ترسخت فيهم العقيدة الصحيحة نزلت الفرائض. علاش؟ لأن الأعمال ما يمكنها تقبل، ما يكون تكون صحيحة إلا بالتوحيد، إلا بالتوحيد. الأعمال ما يمكن تأتي بالثمرة ديالها وبالأجر ديالها من عند الله سبحانه وتعالى إلا كان الأساس ديالها هو التوحيد. فالتوحيد إخوة الإسلام أمره أمر عظيم. التوحيد قضية ديال قضية مهمة جدا. ما يقول لك شي واحد راه أنا تنقول لا إله إلا الله. أنت تقول لا إله إلا الله، علاش معلق الخميسة لولدك؟ يقول لك باش تحفظوا من العين. علاش استقرت بيديك وغادي بلا لا حاجة وغادي عند الخرافية كلكم فلوسكم بالباطل وكتب ليكم؟ علاش؟ ياك تقول لا إله إلا الله، علاش أنت غادي عند هذا؟ عند هذا السحر ياكل لك فلوس بالباطل، وتتعلو أنت تعتقد بأنه لا إله إلا الله، وغادي ومتعلق أنت بهذاك الحرير وبهذاك الكذاب، باش يجيب لك الراجل البنت، ولا باش المرأة تولد، كيفاش هذا؟ فما يقول لنا راه تنقولوا لا إله إلا الله، إيه تنقولوا لا إله إلا الله، واش حققناها؟ انت دا يتزاد عندك الولية دو تات اول حاجة ما تدير فجيبوا لكم ميسا جيبوا شوية الشبة جيبوا شوية الحرمل جيبوا الحبة الحية ديروها في الكميميسا وديروها عليه تحت المخدة وجيبوا الموز ديروه عليه تحت المخدة باش ما يقيسوا الجن باش ما تضربوا العين كيفاش قل لي انت كاع انت خشيف سكوت ولا بغا يقيسوا الجن غادي يقيسوا الا كتب ليه الله سبحانه وتعالى باش يقيسوا الجن غادي يعطيه ولا كتب ليه الله سبحانه وتعالى باش تقيسوا العين غادي تقيسوا فكيف هذا لابد هذا شيء ظهر لنا اننا ما تنهتموش بالتوحيد وغالبا اسيطرنا ملي تيكون عندنا شي ايمان ولا شي فقيه تيكلمنا في التوحيد تنعطيوه اتساع وهذا مصدع راسو وعلى احنا ما مسلمين حتى يبين لنا شنو هو المعنى ديال لا اله الا الله ها ومع ذلك دوك اللي تيقولوا بحال هذا الكلام هكا تتلقاه الى دخلتي غير اول حاجه اللي تضرب في الدار تيحل لك الباب التصبيحه معلقه في باب الدار اش بغا يدير لك هذيك التصبيحه الى طاحت غادي تقتل لك الولد ولعلها تكون مسمومه والولد ما يكون مفاكسيني وتشوف اش بغا دير ليه اول واحد اللي غادي تضر بها هو انت ها ولا خميسه قدها قدك ها معلقه حتى هي قال لك خمسه وخميس على اش خمسه وخميس اش فكيفاش علاش علاش علاش حنا تنديروا هكا علاش عندنا هذا الشيء هكا في البيوت ديالنا وولادنا تنعلقوا لهم الخميسات وتندبا ولينا كاع جدنا كاع قلنا باش زعما راه تنهتموا بكل شيء تنشريوا القران مكتوب بالذهب وشريه مكتوب بالذهب ولا بالنقره ولا كاع بالمرجان ولا كاع شريه كاع انت بشي حاجه اللي ما كاينه ما غادي يسوق لك والو القران نزل باش تقرا وباش تفهم وباش تعمل به ماشي باش تعلقوا ماشي باش تهينوا تعلقوا ماشي لهذا علاش نزل ها فلا بد ما نعطيو عقولنا للشيطان بدا يلعب بينا تنقولوا لا اله الا الله وتنخسروا لا اله الا الله بحال داك اللي جاب العسل ديال الزعتر 5 كيلو ديال العسل ديال الزعتر وينو تخوا فيها شويه ديال العسل ويخسرها كلها كاع دوك الفوائد اللي كان في داك العسل كاع داكشي اللي كاين مشى فهاكو حنا يا الله عز وجل تبارك القران تغن طول القران تغن autour du monothéisme. Et quand tu médites les sourates qui sont descendues à la Mecque, ce qu'on appelle les sourates mécoises, ils sont tous, ils ont rapport tous avec le monothéisme. Car Rasulullah alayhi wa sallam est resté 13 ans à la Mecque, il n'a appelé, il n'a prêché que le monothéisme. Il a appelé les gens au fait de réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal et le fait de s'éloigner de l'associationnisme, de toute forme d'associationnisme. Et de ne pas vouer un acte d'adoration à qui d'autre qu'Allah Azza wa Jalla. Et les autres obligations de la religion ne sont descendues qu'une fois à Médine, sauf la prière qui est arrivée quelques mois avant l'immigration du prophète alayhi salatu wassalam, pendant l'année d'Yel, hein, pendant l'événement d'Yel Isra al Mi'raj. Mais sinon, la majorité et toutes les sourates de la Mecque, ce qu'on appelle les sourates mécoises, qui ont été descendus sur le prophète alayhi salam avant l'immigration, ben tous, ils ne traitent que le sujet principal et le fondement de cette religion qui est le monothéisme, qui est la fondation, qui est le fondement avec lequel, sur lequel a été fondée toutes les da'wah de tous les messagers alayhi salatu salam. Cela te prouve quoi? Cela te prouve l'importance du monothéisme. Et que toutes les obligations après, ce ne sont que des actes qui vont parfaire et qui vont compléter le monothéisme. Et quand le monothéisme s'est accaparé de la personne et du cœur de la personne, et quand la personne a une aqida authentique, ben celui-là, il va se soumettre facilement à Allah Azza wa Jal et à son messager, alayhi salatu wassalam. Et parce qu'aucun acte ne serait avenant devant Allah Azza wa Jal s'il n'est pas basé sur le monothéisme. Obligé de s'occuper de ce monothéisme. Ce que certains disent, pourquoi vous nous rabâchez le monothéisme, alors qu'on dit tous « La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam » Ya akhi, on dit tous « La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam » Combien de nous la comprennent et l'accomplissent dans leur vie? Combien de nous la comprennent et la mettent dans nous? On a un exemple. Même dans ce monde cartésien, et dont certains ont reçu une éducation cartésienne, ici, hein, et rationnelle. Hein, tu vois, quand ils ont leurs enfants, Hada il met la main de Fatma, celle qui dit l'Khmisa a dit, pour protéger l'enfant, soi-disant, des yeux, m'l'aïn. Hada il met le fer à cheval. Hada il met des baskets maintenant. Hada il met ce que vous voyez maintenant sur certaines voitures, l'œil bleu là. Et j'en passe. Et la première chose, il dit là, il a étudié. Moi je dis là, il a là. Pourquoi tu me parles du monothéisme? Dès qu'il t'ouvre la porte, la première chose à laquelle tu es confronté, c'est un fer à cheval. Et ce fer à cheval, des fois il le ramène, parce que c'est un charlatan qui l'aura donné, il est rouillé. S'il tombe sur l'un de ses enfants, le premier qui va subir, c'est son enfant s'il n'est pas vacciné contre le tétanos. Lui, le premier, il va subir de ce tétanos. Hada qui ramène quelque chose qui va lui faire du mal, va faire du mal aux gens de sa famille. Hada, il a l'enfant, il est éduqué, il a bac plus, hein, et sa mère arrive, lui dit, mais ce petit, ces petites boules sur l'oreille du petit quand tu l'amènes à la maison. Qu'est-ce qu'il y a dans la boule? Il y a la pierre d'Allah. C'est cette pierre qu'on utilise pour... autrefois, on l'utilisait pour la passer après le rasage. Et quand on se rase la tête, on la passe pour désinfecter les blessures. C'est une pierre blanche. Hein? Et dans ce petit morceau de tissu, il y a la pierre d'Allah. Il y a le sel gène. Il y a des graines noires qu'ils appellent harmal de fermentation, dont l'odeur est nauséabonde. Même l'odeur, quand tu la mets dans le feu, il est mauvaise. Hein? Et des fois, il met un couteau sur l'oreiller du petit. Galika s'est dit, pour que le génie ne passe pas, sache, frère en Allah, Zawajal, c'est Allah, il veut que ton enfant soit, ou toi, que tu sois touché par le génie, ou la par l'aïn, alors que tu sois même dans un scout, il va t'atteindre. Hein? Parce qu'Allah il te l'aura destiné, ben, tu seras touché avec. Pas croire. Maintenant, on se retrouve dans une situation, tu entends les gens dire. Et un de nos frères qui était imam dans une mosquée à Bagnol ici, pas loin. 3 mois, pendant ses khotabs et pendant les cours du soir, il ne faisait que La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, pour que les gens comprennent. Ben, les gens, ils se plaignaient. Pourquoi il ne parle que de la ilaha illallah? Pourquoi il ne parle que de l'attestation que Muhammad est le messager d'Allah Azza wa Jal? Pourquoi toutes ces khotas pendant 3 mois, ce n'est que ça? Nous sommes des unificateurs. Moi, j'étais dans cette région. Je suis resté une année avec lui là-bas. Et on a été invité dans certaines maisons. La première chose à laquelle on est confronté, ce sont des fers à chevaux. Et ce sont plein de trucs, plein de gris-gris collés à la maison. Comment veux-tu? Hein? Pourquoi ces fers à cheval sont accrochés et d'autres gris-gris et des fois ils prennent, tu sais, à l'été, les épis de blé, et les tresses, etc. Alors ne crois pas que c'est un décor. Il y a une superstition là-dedans. Dans le cas là, vous êtes sur le côté de l'Hassad, vous êtes sur le côté, il y a deux fois avec le chien ou avec le gamahouti. Là, tu sais pas que tu as un décor là-dedans. Tu as dit que j'ai blé. L'ulé de l'Qaddar, là, il y a une certaine croyance. Comme quoi ça ramène la fécondité à la maison. La fécondité c'est Allah qui la donne. Les enfants c'est Allah qui les donne. Les oulad, Allah les ta'atihum. Allah les ta'aqim. Allah les ta'atih tuamal hada. Ou ta'atih hada walu. Ou hada ta'atih ashra. Ou hada ta'atih arba'a. Ou hada ma'atah walu. Allah qui donne les enfants. À celui-là il donne 10 jumeaux. À celui-là il donne 10. À celui-là il a donné 15. À celui-là il a donné 4, etc. C'est Allah qui donne les enfants. Donc, s'occuper du monothéisme, c'est quelque chose de très important. Et si on est arrivé à ce degré-là, avoir même nos intellectuels, avoir des gris-gris sur eux, c'est parce que la da'wa vers le monothéisme a été négligée. Sauf chez Shokla, subhanahu wa ta'ala, comblé de sa sainte miséricorde, qui sont ceux qui suivent leurs pieux prédécesseurs, wallah alayhi. Faïda wa sonna ila had al-had al-ash, liannana, ba'adna an da'wati al-anbiya, alayhi wa salatu wa salam. وبعدنا عن تعلم التوحيد فإلا من رحم ربك وهم موجودون الذين يدعون إلى التوحيد ويعلمون الناس التوحيد عبد الرحمن بغيت تشوف. يلا. في القرآن الكريم أوضح أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أول ما يبدأون دعوتهم بالدعوة إلى التوحيد في كل شيء، قبل كل شيء. الله سبحانه وتعالى بينا في القرآن أن أول حاجة ما يبدأوا بها الأنبياء هي الدعوة إلى التوحيد. الله سبحانه وتعالى dans le Coran nous a éclairé et nous a montré comme quoi la première des choses avec lesquelles commencent les messagers alayhi salatu wassalam quand ils vont vers leur peuple et prêcher leur peuple, c'est de les appeler vers le monothéisme avant toute autre chose. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ وكل نبي كان يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو شأن الرسل، هذه هي دعوة الرسل، البداءة بالتوحيد. فهذه هي الدعوة ديال الأنبياء. فاللي بغى الإصلاح لهذه الأمة واللي بغى الخير لهذه الأمة ادعيها للتوحيد. الناس محتاجة يصحوا العقيدة ديالتهم ويصحوا التوحيد ديالهم أكثر ما تحتاج ليه الناس الآن دروكا، وما تيقولوا لا إله إلا الله يتصح لهم المعتقد ديالهم وتعلقهم بالله عز وجل وتخرجهم من الخرافات اللي هما عايشين فيها وتخرجهم من إيد شياطين الإنس اللي تيأكلوا لهم فلوسهم بالباطل. تيقول لي أنا نقضي لك، أنا نجوج لك البنية، أنا ندير لك، هو معلق فيه. فالدعوة ديال الأنبياء عبادة الله وحده لا شريك له. دونك القران نزايك لي غير سيغ سا سيغ لا دعوه دي ميساج عليه الصلاه والسلام. Il est dit dans le verset dans sourate An-Nahl. Chaque fois que nous avons envoyé un messager dans une communauté, le messager a dit à son peuple adorez Allah et évitez d'adorer Tarot, c'est-à-dire tout ce qui s'adore en dehors d'Allah Azza wa Jal. Dans l'autre verset, il est dit chaque fois que nous avons envoyé un messager avant toi, c'est-à-dire avant Mohammed alayhi salatu wassalam, le messager, il lui a été révélé de dire à son peuple, adorez Allah, vous n'avez d'autre digne d'être adoré qu'Allah, Azza wa Jal. Hein? Et chaque prophète qui est arrivé vers son peuple, il a dit, adorez Allah, vous n'avez d'autre digne d'être adoré qu'Allah, Azza wa Jal. Ça, c'est la situation des messagers, alayhi salatu wassalam. Ils s'occupent du monothéisme. Ils s'occupent de la base des bases, du fondement principal de cette religion, qui est le fait d'accomplir le monothéisme, de réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal. وكذلك أتباع الرسل من الدعاة والمصلحين والذين يريدون الخير لهذه الأمة أول ما يهتمون به التوحيد، لأن كل دعوة لا تقوم على التوحيد فإنها دعوة فاشلة، دعوة باطلة لا تحقق أهدافها ولا تكون لها نتيجة. وكل دعوة تهمش التوحيد ولا تهتم بالتوحيد فإنها تكون خاسرة في نتائجها. وهذا شيء مشاهد، هذه دعوات لها مئة السنوات، جماعات عندها مئة سنوات الآن وهي موجودة، ما وصلت بالأمة إلا ردت الأمة إلى الوراء. منها من تدعو إلى التصوف دفعت الأمة إلى الشرك، ومنها من تدعو إلى الشركيات فدفعت شباب الأمة إلى السجون. هذه نتائجها، ومن ثمارها تعرفونها، من ثمرة ديالها تتعرفها، شجرة إلى كلب، وش تفاحة شجرة تفاح تعطيك الحنظل، ها؟ ما يمكنش، شجرة تفاح تعطي التفاح، والحنظلة تعطي الحنظل، ها؟ الحجة هذه، كذا تعرفوا الحجة. هذيك ها ديك الكويره الحاره المره، واش كاينه شي حجه تعطيك التفاح؟ ما تعطيك الا حجه. واي دعوه شوف الثمار ديالها اشنا هما، وشوف الغايه ديالها اشنا هي. الا كانت التوحيد وتعلق الناس بالله وبالمنهج ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه دعوه الرسل والانبياء. وإلا كان غير ذلك تتعلقهم بالمشايخ وبالمفكرون وبكذا وبالسياسة وبالاجتماعيات فهذه فشلة. فدوك اللي تيدعيوا الله والمصلحين بحق يدعونا إلى التوحيد ويعلقون الناس بالله سبحانه وتعالى ويوجهون الناس إلى طريق المصطفى عليه الصلاة والسلام. Donc les disciples des prophètes عليهم الصلاة والسلام et ceux qui suivent les prophètes عليهم الصلاة والسلام et les prêcheurs dignes du nom et les réformateurs dignes du nom, la première chose de laquelle ils s'occupent du monothéisme. Et de fait d'appeler les gens et d'orienter les gens vers le fait que les gens réservent le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal et qu'il n'y ait d'autres personnes qui n'y suivent d'autres personnes que Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et toute da'wa qui ne s'accomplit pas sur le monothéisme, c'est une da'wa non avenante et perdante à la base. Parce qu'il n'y a pas de base, il ne peut pas arriver nulle part. Quand on n'a pas la base, on n'arrive pas. Si on rate le point de départ, l'arrivée, on n'y arrive pas. Et toute da'wa qui n'est pas basée sur le monothéisme, ben, n'amène pas de bien à la communauté. Il n'amène que des catastrophes. Et toute da'wa qui néglige le monothéisme, qui ne s'occupe pas du monothéisme, c'est une da'wa qui est fausse et qui est perdante et qui perd la communauté. Regardez, il y a certains groupes, ça fait un siècle maintenant qu'ils sont sur le terrain. Une appelle vers le sophisme et vers le mysticisme et jette les gens, même par une voie indirecte, dans le sophisme et dans le mysticisme. Et l'autre appelle vers la politique et vers le fait de construire un État islamique. Ben, l'une a envoyé la communauté dans l'associationnisme et l'autre a envoyé les jeunes de cette communauté dans les prisons par le fait de se révolter contre leur gouverneur, etc. Parce que ce qu'ils leur ont inculqué. Et les autres les ont envoyés à ne plus réagir devant le monothéisme. Et peut-être même de tomber eux-mêmes dans à ne plus réagir devant l'associationnisme. Et peut-être qu'eux-mêmes pratiquent après l'associationnisme. Tu vois, ils prient dans des mosquées où il y a des tombes, sans prendre en considération, sans problème pour eux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été éduqués à ne pas donner l'importance au monothéisme. Parce qu'ils n'ont pas été éduqués sur le monothéisme. فالتوحيد أمره أمر مهم. فالناس أكثر ما يحتاجون إليه اليوم وتصحيح عقيدتهم وتصحيح توحيدهم وعباداتهم لكي يحققوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحقيق لا إله إلا الله أن يفهم معنى لا إله إلا الله ويطيع الله سبحانه وتعالى كما أراد الله وكما شرع الله عز وجل. وتحقيق أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى يصلي كما كان يصلي محمد عليه الصلاة والسلام لأنه هو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا بد من هذا الأمر ولا بد أن نعي هذا الأمر حتى لا يضيع عمرنا. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils ont besoin les gens maintenant? Ils ont besoin qu'on authentifie leurs dogmes et leurs croyances. Ils ont besoin qu'on les éclaire sur le monothéisme. Ils ont besoin de recomprendre et de comprendre comme il se doit la ilaha illallah et la signification de la ilaha illallah pour qu'ils ne tombent pas dans l'associationnisme. Ils ont besoin de comprendre comme il se doit Muhammad alayhi salam et le messager et le serviteur d'Allah azza wa jal pour qu'ils accomplissent les actes comme le veut Allah azza wa jal et selon la voix de Muhammad alayhi salam parce qu'il a dit alayhi salam priez comme vous m'avez vu prier. Et donc tout doit revenir à cette base-là, à la base du fait de s'occuper du monothéisme, du fait que nous devons nous acharner et mettre les efforts adéquats pour faire comprendre, pour passer ce message à notre communauté. Wa kullu da'watin la turakkizu 'ala at-tawhid, tawhid fa innaha la tanjah. Wa kullu da'watin تركز على التوحيد تأتي بثمارها وتفيد المجتمع كما هو معروف من قضايا التاريخ. فما رأى هذا الشباب الذي هو هنا إلا من ثمرة دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وثمرة دعوة الإمام ابن باز رحمة الله عليه وثمرة دعوة الإمام الشيخ العثيمين رحمة الله عليه وثمرة الإمام تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه وثمرة الإمام الشيخ مقبل رحمة الله عليه والشيخ العثيمين. ها؟ من بين لنا هذا الطريق؟ من أين عرفنا هذا الطريق إلا بهؤلاء الفحول؟ في جانكم وفيمن هؤلاء الشباب الذين ترون الآن هم ثمرة دعوة المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وثمرة الإمام بن باز رحمة الله عليه، وثمرة دعوة الإمام العثيمين والإمام الألباني رحمة الله عليه، والإمام الشيخ مقبل والإمام الشيخ تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه في شمال إفريقيا في المغرب. فما نحن إلا ثمرة هؤلاء الفحول وثمرة دعوة هؤلاء الفحول رضوان الله عليهم. Et maintenant, ces jeunes que vous voyez maintenant, c'est le fruit de quoi? De quelle da'wa? C'est le fruit de la da'wa de Mohamed ibn Abdelhab. C'est le fruit de la da'wa de l'imam ibn Baz, rahmatullahi alayh. C'est le fruit de la da'wa de Cheikh Al-Utaymiyyah, et de Cheikh Mokbil, et de Cheikh Al-Albani, et de Cheikh Taqi Iddin Hilali. Qu'est-ce qui a fait qu'on nous sommes rencontrés sur la même voie? Sinon, ces emblèmes de la science. Qu'est-ce qui a fait que nous connaissons la voie de nos puzères, d'Allah alayh? Sinon la da'wa de ces emblèmes de cette voie de nos puzères, d'Allah alayh. Oui. Donc le fruit d'une da'wa, tu reconnais, tu la reconnais. Hein? C'est le fruit de la da'wa qui te permet de reconnaître l'authenticité de cette da'wa. Sur quoi on est réunis? On est réunis pour hein, le monothéisme. On est réunis pour le suivi de Mohammed alayhi salatu wassalam, le suivi de nos plusieurs, wallah alayhi. Voilà le point qui nous réunit. فكل دعوة تقوم على التوحيد فهي تفيد المجتمع وتفيد الأفراد. Et toute da'wa qui s'accomplit sur le monothéisme, elle est bénéfique pour les sociétés. Et elle est bénéfique pour les individus. Et ceci est connu à travers l'histoire. وأهل العلم الناصحون للأمة المتبعون لصحابة رسول الله ولمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا يهملون قضايا المسلمين وإنما يهتمون بقضايا المسلمين ويناصرون المسلمين ويناصرون المسلمين الذين يقتلون ويشردون في مشارق الأرض ومغاربها. ولكن ليس الاهتمام بقضايا المسلمين أننا نبكي ونتباكى ونملأ الدنيا بالبكاء والكتاب والصياح والعويل، فإن هذا لا يجدي شيئا. لكن العلاج الصحيح لقضايا المسلمين أن نبحث أولا عن الأسباب التي أوجبت لنا هذه العقوبة من الله عز وجل، أن نبحث عن الأسباب التي سلطت علينا أعداء الله. ما السبب في تسليط أعداء الله على المسلمين؟ أهل العلم اللي يوضحوا الأمة واللي قايمين بالواجب ديالهم. نحن أمام في العلماء عندنا ثلاثة ديال الناس في العلماء، ثلاثة أصناف في العلماء. عندنا علماء ملة، وهؤلاء لا يخشون في الله لومة لائم، يقولون الحق وليس قول الحق. عندك تحاول واش قول الحق هو يسب الحكام فوق المنبر، هذا ليس بقول الحق، هذا مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالتكلم عن الحكام من قبل الدعاة وكذا هذا مخالف لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالف لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فكلام الحق أنه مهما كان ينهاك عن الذي نهاك الله عنه ولا يغض البصر عنه. خذ مثلا هؤلاء الآن في التوسعة ديال المسعى ديال الحرم ديال الصفا والمروة، فالناس يتهموا العلماء ديال السعودية بأنهم علماء الحكام وبأنهم ديك أشي يقولوا لها بعدا العياذ بالله القذيبة ديال البغل ديال الحاكم أعوذ بالله، وهذا متنقص لأهل العلم. فملي نضوا القضية التوسعة ديال المسعى قاموا العلماء وبينوا بأن هذا لا ما خصهاش تكون القضية أقوى، مع أن الحاكم عمل العمل ولكن أهل العلم بينوا أن هذا ليس كذا، منهم الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. فهذه علماء الملة يبينون للأمة مهما يكون الأمر، ولكن لا يسبون الحكام ولا ينتقصون الحكام. فليس من أهل العلم الذين يحترمون سنة النبي ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته من يسب الحكام ومن يتنقص الحكام، هذا ليس من منهجه. وعندنا صنف ثاني من العلماء وهم علماء الدنيا، وهذا الله ما نتمجر بهذا بين الحال دياله، الدنيا همه. وعندنا طبقة أخرى وهذه التي أهوت بالأمة إلى الشبهات وإلى الاختلاف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم علماء الأمة. علماء الأمة كما يقول أهل العلم تعطوا الرخصة، بغات الأمة شي رخصة تعطوها لها، بغاو الديور بالربا أعطيهم سهلوا لهم. لا أنت ساكن بلاد الكفار ما كاين مشكل، قضي الغرض. ها بغاو أي حاجة بغاتها الأمة سهلة تسهل لها وقتها. هؤلاء علماء الأمة، وهؤلاء هم الذين أفسدوا هذه الأمة وأفسدوا عوام هذه الأمة. فلا بد حتى في أهل العلم أنت خاصك تخير أتقاهم لله وأعلمهم وأنصحهم لله ولكتاب الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولولاة أمور المسلمين ولعامة المسلمين. وأخيرون الله عز وجل كل زوم دو سيونس دين دو نو et ceux qui suivent la voie de leur plusieurs رضوان الله عليهم ne négligent pas les problèmes de la communauté de l'islam. Ils ne négligent pas les catastrophes dans laquelle se trouve la communauté de l'islam. Et au contraire, ils sont avec eux, ils leur font des du'as, et s'il y a besoin d'aide matérielle, ils la font, etc. Et toute forme d'aide. Et il n'est pas facile pour les hommes de science de voir leurs frères se faire entretuer à l'est et à l'ouest, loin de là. Mais le fait de s'occuper de la situation des musulmans, cela ne veut pas dire qu'on pleurniche et qu'on cède à se pleurnicher. À quoi ça sert? Je vais monter sur le minbar, je vais te faire pleurer sur la situation de la Palestine, et quand tu vas sortir, les situations vont redevenir normales. À quoi ça sert? Je t'aurais été de quelle utilité? À quoi ça sert que je te parle du mal d'un gouverneur ou de la tyrannie d'un gouverneur? Sur le moment, tu es excité, et tu sors dehors et les choses redeviennent normales. À quoi ça sert? Je t'aurais été de quelle utilité dans ces cas-là? Rien du tout. Que tout simplement je t'ai instauré la haine dans ton cœur contre ton gouverneur. Et ceci ne fait pas partie de la voie du prophète alayhi salam et de la sunna du prophète alayhi salam. À quoi ça sert de pleurnicher sur le sort de la communauté? Ça ne sert à rien. Mais le remède authentique à la situation des musulmans maintenant, s'il faut chercher les causes, pourquoi nous sommes avilés à ce point-là? Qu'est-ce qui a fait que nous sommes au plus bas degré devant les autres communautés? Qu'est-ce qui a fait? Pourquoi tout le monde s'acharne sur nous? Pourquoi? C'est là la question qui doit être posée. Et sache, frère en Allah, Zawajal, que les hommes de science dignes du nom montrent à la communauté où il est le hic, où il est la défaillance. Sache, frère en Allah, Zawajal, que tu dois faire la part des choses entre les hommes de science. Tu as l'homme de science qui est alim al-milla, le savant de la voie, qui ne craint rien en Allah azzawajal. C'est-à-dire, comprends bien ce que ça veut dire, ne craint rien en Allah azzawajal. Ça ne veut pas dire qu'il parle sur les gouverneurs, sur le minbar, loin de là. Ça ne fait pas partie de la sunna du prophète de dénigrer un gouverneur sur le minbar. Ni de décrire du mal sur son gouverneur. Parce que ceci n'amène que la haine et des catastrophes à la communauté. Mais le savant de la Milla, il dit des choses. Cette chose est interdite. Qu'on déplaise à la communauté, il lui montre l'interdiction. Qu'on déplaise à qui que ce soit, il dit la vérité. Ah. Regardez maintenant, souvent, on traite les hommes de science d'Arabie Saoudite comme quoi c'est la queue de la mule du gouverneur. A'oudou billah. Vous ça disent, had al-harakiyoun, les mouvementistes et les activistes des groupes. Et regarde maintenant au moment où ils allaient élargir le Mes'a. Diab Safa ou le Marwa. Ben, les hommes de science ne se sont pas tués. Parce qu'ils ont serré la situation pour le Messie. Ils disent non, ça c'est pas convenable. Ça ne doit pas être comme ça. Et parmi ceux qui ont parlé, Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala, et d'autres. Et ceux-là ne savent qu'au calomnier les hommes de science. Pourquoi? pour éloigner la jeunesse des hommes de science. Hein? Et aussi parmi les hommes, la deuxième catégorie des hommes de science, hein, c'est les savants de la communauté. Les savants de la communauté, ce sont des savants qui donnent les autorisations que veut la communauté. C'est-à-dire, chaque fois, la communauté a besoin d'acheter des maisons avec l'intérêt, il lui facilite. Tu vis dans Bled le Kof, il n'y a pas de problème, achète. Ah, là, il faut faire attention à lui. Et c'est eux qui détruisent la communauté. Il y a une autre catégorie d'hommes de science, c'est les savants de la dunya. Ceux-là, leur situation, elle est claire. Mais les plus dangereux, c'est ceux qui donnent les autorisations et les facilités et qui font transgresser au commun des musulmans les lois d'Allah Azza wa Jal. On sallallahu subhanahu wa ta'ala n'jalna wa iyakum min alladhina yisma'una yisma'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Sallallahu subhanahu wa ta'ala n'faqana wa iyakum fi dinina. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yurina wa iyakum uyubana innahu wali dhalika wal qadir alayh wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم وجزاكم الله خيرا.